وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تصح الصلاة في مسجد تدفن الأموات فيه بدعوى أنهم مشايخ المسجد وخلفاء صاحب دار القرآن وشيخ الطريقة؟ لا يجوز دفنهم في المسجد، لا يجوز دفنهم في المسجد. وإذا كانت الصلاة من أجل هذا المدفون، يعني إذا صلوا تمسحوا فيه، فهذا ينبغي أن يبتعد عنه، لأن الصلاة فيه ذريعة إلى التمسح بالقبر والتبرك فيه بغير ما شرع الله، ويجب أن ينبش، يجب أن يزال عن المسجد إذا كان المسجد هو الأول. أما إذا كان المسجد هو الأخير فظاهر أن المسجد ما بني لله وإنما بني للضريح، فهذا لا يجوز الصلاة فيه إطلاقا، لا يجوز الصلاة فيه. يقول: عمالة الحج هل لها الحق أن تأخذ مأكل ومشرب وعصائر بكل نزول أو بعد نزول الركاب من الطائرة أم يحرم ذلك؟ السؤال عايم، يعني أن تأخذ مأكل ومشرب منين وعصائر؟ هو يروح يشتري من البقالة ما في مانع العامل هذا، ما أدري يعني وش يقصد، أرجو صاحب السؤال يبين لي سؤاله. نعم، يعني تأخذ من مال الحجاج بعد ما ينزل الحجاج الركاب؟ نعم، يفيض منهم أكل، ما دام فائض وقد أباحوه فلا حرج. لا بد من أن يكون مباح عرفا، قد يكون مثلا إذا نزل وتركه أن هذا في العرف أنه أباحه، فهذا دليل على أنه أباحه، لا رغبة له فيه ولن يعود إليه، فهذا لا بأس. نعم، في شيء؟ هو أنت صاحب السؤال؟ أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العادة السرية في نهار رمضان، الله يصلح الأحوال، هذه محرمة العادة السرية في نهار رمضان وفي كل وقت، هذا من العدوان، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والعادة السرية من وراء ذلك، فهي محرمة في كل وقت، لكن إذا كانت في نهار رمضان هذا والعياذ بالله يعني أشد حرمة، انتهك حرمة رمضان وأفطر والعياذ بالله. أي نعم، لكن ما نقول عليه كفارة الجماع، يظهر أنه أي نعم ما نقول عليه إنما يكون ارتكب محرما ومحرم غليظ الحرمة لأنه في رمضان وعليه أن يتوب وقد أفطر، وإذا تاب عليه أن يقضي. قال: هل ثبت؟ يقول ثبت لأنه كتبها بالسين أيضا، أن ماء زمزم له تأثير على الكلى، الذي ثبت في ماء زمزم أنه لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، وهو صحيح. تشربه للدواء؟ نعم، ولكن قد يكون هناك موانع، ومن أدام شربه يعني إيمان بحسب قوة الإيمان، طعام طعم وشفاء سقم، طعام طعم وشفاء سقم، ولا شك أنه أفضل المياه على الأرض إطلاقا، فماء زمزم لما شرب له، والتضلع منه من السنن، من السنن أن يتضلع الشارب من زمزم في نعم حينما بعد الطواف وكذا، نعم يشرب من زمزم ويتضلع منها، لأن المنافق لا يصدق بفضل ماء زمزم، فيشرب قليل تحلة القسم أو لا يشرب، أو يرى أنه مر ولا يصلح له، لكن المؤمن قوي الإيمان يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أن ماء زمزم لما شرب له، تشربه يعني ليطهر الله به قلبك ويثبت به إيمانك ويزيدك الله به علما ونورا، ويشفيك الله مما تجده من أمراض الكلى وغيرها. أحد الناس وصى بعد موته بعمل صوان وأحد الناس وصى بعد موته بعمل صوان ومقرئين ولم تنفذ الوصية، فهل على الموصى شيء؟ لا أبدا، ما عليه شيء، لأن الوصية وصية ببدعة، والموصي آثم بهذه الوصية. والله نسأله العفو والعافية. المقصد الوصية بدعة، ومن ترك تنفيذ البدعة يؤجر وليس عليه شيء. ها؟ ما فيها أي حاجة، يدعى له، يدعى له وقت الأضحية يضحى عنه، وإذا كان أيضا لم يحج يمكن يحج عنه قريبه أو وليه، يدعى له يتصدق عنه فقط. أما يعني يوصي بأن يجعل سرادق وخيمة وصوان ومقرئين وبأجرة، وهذا بدعة، هذا ما كان عليه سلفنا الصالح. حتى الجلوس للتعزية مكروه ولو 3 أيام، يكره الجلوس لها. التعزية كيفما تيسرت، بعد الدفن، في الطريق، في أي مكان، ولا تكون مستمرة أيضا، حتى يعني خلال أيام دفنه، ثم إذا مضت الأيام يترحم عليه وتترك التعزية لئلا يذكر أهله به. والسنة أن يعمل لأهل الميت طعام، لا أن يعملهم طعام، سووا سرادق وحفلة ولمبات، هذا كله بدعة. قال: لو اشتريت قطعة أرض زراعية ثم بعتها مباني، فهل للبائع حق عند هذا البيع؟ من هو صاحب السؤال؟ يبين لي سؤاله، يعني أنا ما فهمت السؤال. أي نعم، هو سؤالك أنت. نعم، وجات مباني، أنا بعتها مباني، البائع له حق عندي ثاني؟ البائع الأول عشان هو بيعها لي أرض زراعية أصلا، باعها لك أرض زراعية وجات مباني، يعني الأرض جات مباني، أصلا لما باعها لك أرض زراعية تتصرف فيها، تزرع أو ما تزرع. هي دخلت ملكك، الأرض نفسها دخلت ملكك، أي أخوك أو حتى بعيد قريبك، أو ما دام باع عليك الأرض أصبحت في ملكك، أليست في ملكك؟ هي كانت لها كانت مرص فيها أصلا. أنا هو له مرص فيها، الأرض دي مشاع، لكن باع حقه عليك بالضبط، وجات مباني. أي باع نصيبه عليك وملكت نصيبه ملكا كاملا تتصرف فيه كيفما شئت، ماذا عليك؟ ما له حق، خلاص ما له حق. هل يستفيد من كونها زراعية؟ هو يستفيد من كونها زراعية؟ أخذ فلوس وانتهى، تزرع فيها أو ما تزرع، تبني فيها، يعني لك الحرية تتصرف فيها، أصبحت من أملاكك، فماذا يبقى له؟ الله أعلم. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا فيه استفهام أو شيء قبل ما تقام الصلاة؟ نعم. تكرار العمرة هذا مما عمت به البلوى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، وهو في حجة الوداع لم يخرج إلى التنعيم، ومعه آلاف الحجاج، جميع الصحابة ما خرج منهم أحد إلى التنعيم من أجل تكرار العمرة، لا قبل الحج ولا بعده، فقط هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أحرمت بعمرة إحراما مستقلا، ما أحرمت قارنة، لكن نزل عليها الحيض فما تمكنت من أن تقضي العمرة، لأنه لا بد أن تكون طاهر حتى تطوف. جاء وقت الحج فضاق عليها الوقت، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك وأهلي بالحج، فأهلت بالحج، قالت لبيك حجا. من العلماء من يقول إنها أدخلت الحج على العمرة، ومنهم من يقول إنها رفضت العمرة وأهلت بالحج. على كل حال المقصود أنها لم تتمكن من أداء هذه العمرة قبل الحج مستقلة، فلما حجت طهرت طبعا، وقفت بعرفة وحجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطهرت، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك. لكنها ما طابت، قال صويحباتي ينصرفنا بحج وعمرة، يعني عمرة مستقلة وحج مستقل، كل واحد كل نسك بإحرام مستقل. فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم مقابل عمرتها التي لم تتمكن منها. خرج معها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر، الذين نقلوا لنا قصتها بدقة ما نقلوا لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر قال أغتنم الفرصة وأحرم بعمرة، وش يكلفه إلا. فدل هذا على أنه لو حصل منه أنه أحرم بالعمرة معها لنقل لنا، فلما لم ينقل لنا دل على أنه لم يفعل اكتفاء بالعمرة الأولى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما اعتمر كم عمره؟ أربع عمر، ما جمع عمرتين في سفرة واحدة. نعم. ويقول خذوا عني مناسككم، نأخذ مناسكنا من الجهلة، يعني نشوف الناس فعلوا ونفعل كما فعلوا ونترك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالخروج بعد أداء العمرة قبل الحج أو بعدها إلى التنعيم لأداء عمرة ثانية ليس مشروعا، وقد قرر هذا سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في التحقيق والإيضاح. ولعل في هذا الجواب يعني كفاية. نعم. إيه هذا سؤال، هذا جيد، يقول هل المسافر، إيه المسافر الذي يعني لا يقيم في مكان أكثر من أربعة أيام، إيه مسألة إذا أقام أكثر أربعة أيام فأكثر فهو مقيم. السؤال هل يعني يشرع له الله.